وشروه بثمن

وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما واتبعت ملة